في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. عليك السابغات فإنهن يدافعن الصوارم والأسنة، ومن شهد الوغى وعليه درع تلقاها بنفس مطمئنة، وحبات القلوب يكن حبا إذا دارت رحاها المرجحنة، على أن الحوادث كائنات وما تغني من القدر الأكنة، ونعم ذخيرة البدوي زغف أوان البيض يسقطن الأجنة، ولم يترك أبوك سوى قناة وسيف آزر فرسا وجنة، فحن إلى المكارم والمعالي ولا تثقل مطاك بعبء حنة، فإني قد كبرت وما كعاب ملائمة عجوزا مقسئن، ترى تنومها وترى ثغامي فتهزأ من منهبلة مسنة، فإن يبيض بالحدثان فودي فقد أغدو بفود كالدجنة، إذا ما السارحات نظرن فيه عجبنا لما سرحنا وما دهنا، إذا وقعت مداريها عليه سترن بجنح ليل أو دفنا، فلا تطع الدوالف مرسلات فكم أوقعن في أرض مجنة، يقولن فلانة ابنة خير قوم شفاء للعيون إذا شفنا، لها خدم وأقرطة ووشح وأسورة ثقائل إن وزن، فبادر أخذها الخطاب واحذر فواتك إنها علق المضنة، رزان الحلم لو رزئت سهيلا أو الجوزاء ما نهضت مرنة، رجاح لا تحدث جارتيها بنجوى من حديثك مستكنة، كأن رضابها مسك شنين على راح تخالط ما أشن، فلا تستكثر الهجمات فيها فإعراس بتلك دخول جنة، إذا قبلتها قابلت منها أريج النور في زهر مغنة، تغنت من غنى مال وصبر وأما بالقريض فلم تغن، وليست بالمعنة في جدال وإن جدلت كما جدل الأعنة، أولئك ما أتين بنصح خل ولا دن المليك ولا يدن، وقد أملنا أن يأخذن يوما رشاكا ولم يقمن بما ضمنا، ولو طاوعتهن لجئن يوما بأخت الغول والنصف الضفنة، إذا حاورتها نبذت حواري وإلا تلفلي ذنبا تجنة. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد